بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. ملك الزاد والراحلة، ملك. والاستطاعة ملك زاد يحتاجه في سفره ذهابا وإياما من مأكول ومشروب وكسوة وملك وعاء، لأنه لا بد منه، ولا يلزمه حمل الزاد إن وجد في نعم إن وجد إن وجد بثمن مثله، ولا يلزمه حمل الزاد إن وجد بثمن مثله أو زائد يسيرا من منازل في طرق الحاج. نعم. وملك راحلة لركوبه بآلتها بشراء أو كراء يصلحان أعني الراحلة وآلتها لمثله بمسافة فصل عن مكة، وهي مسيرة يومين فاصلين معتدلين، وذلك 24 ساعة بسير الأثقال والإبل ولبيب الأحداث، ولا يعتبر ملك راحلة دون مسافة القصر عن مكة من مكي وغيره بينه وبين مكة دون المسافة، كأهل الزيمة وبحرة ووادي فاطمة المسمى سابقا بمر الظهران ونحوه، لقدرتهم على المشي فيها غالبا، ولأن مشقتها يسيرة ولا يخشى فيها عطب لو انقطع بها بخلاف البعيدة، ويعايا بها فيقال فقير لا يجد راحلة مع وجوب الحج عليه، ويجاب عنها فيقال هذا بما إذا كان بمكة أو قريبا منها وهو قادر على المشي، وكذا من ترك ما يحج به لكنه أخر الحج حتى افتقر، فإن الحج واجب بذمته، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة الاستطاعة، يعني يشترط يا أخانا يعني يشترط لوجوب الحج والعمرة على المسلم الذي تقدم معنا ذكر الشروط فيه، يشترط أيضا الاستطاعة للآية، وهي قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأخبار كما جاء ذلك في أحاديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لكل من سأله عن أركان الإسلام، ومن ذلك ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا قد ورد في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجود هذا الشرط، فخرج به غير المستطيع، فمن لا يستطيع لا حج عليه. وليعلم أن هذا الشرط إنما هو شرط في الوجوب فقط، فلو تكلف غير المستطيع، لو تكلف غير المستطيع كالكبير في السن الضعيف أو المريض أو الفقير فحجوا. لو تكلف الكبير في السن الضعيف في الجسم والخلقة والبنية ضعف، والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فلو تكلف هذا المسن الضعيف في جسمه في بدنه وحج، كذا لو تكلف المريض وتحامل على نفسه وحج، وكذا الفقير لو كلف نفسه ومشى إلى الحج فإن حجهما صحيح ويجزئهما عن حجة الإسلام، وتسقط بذلك عنهم حجة الإسلام. وهكذا العمرة. إذن فشرط الاستطاعة شرط لوجوب هذا الركن، لا دخل له في الصحة ولا في الإجزاء، فلو تكلف هؤلاء صح نسكهم وأجزأهم وسقط به عنهم الواجب. قال رحمه الله: ولا تبطل الاستطاعة بجنون. قد تقدم الكلام عليه، تذكرون ذلك. ولو مطبقة، يعني لو جنون كامل أطبق عليه، وكذا الردة، لو استطاع الحج وارتد فإن الحج يبقى عليه في ذمته لأنه استطاعه وأخره. وهذا على القول بأن الحج على الفور، وأما من يقول إنه على التراخي فلا يقول بهذا. وكذا الموت، يعني لو استطاع وتأخر ثم مات فإن الحج في ذمته. فالثمر في هؤلاء جميعا أنه يحج عنهم، وسيأتينا تفصيله كما وعد به المصنف رحمه الله، ونترك تفصيله لتفصيله إن شاء الله. والكلام على الجنون والردة والموت. وأن الردة في الحقيقة تختلف عن الاثنين، سيأتينا الكلام عنها إن شاء الله. ثم انتقل المصنف إلى تفصيله في تفسير الاستطاعة، معني فذهب يبين أنها كل ما يستعان به على الوصول إلى الحج على أداء النسك من زاد وملبوس ومركوب، كل ما يوصل المكلف إلى مكة لأداء نسكه. فقال رحمه الله: ملك زاد يحتاجه في سفره ذهابا وإيابا، هذا هو الطعام. وكذلك الشراب الماء الذي يكفيه إلى أن يصل إلى مكة وإلى أن يعود منها إلى بيته إلى بلده ذهابا وإيابا. الثاني الكسوة، الثياب التي يواري بها عورته ويحمي بها جسده من الحر والبرد. وملك وعائه، يعني وعاء الزاد وهو الجرب والظروف التي يوضع فيها المزادة، وكذلك ملك وعاء الماء كالقرب وكالقلال، فهذا لا بد له من حفظ الزاد في هذه الآنية وحفظ الماء في هذه الآنية، إذ لا يمكن أن يتم إلا بذلك، فلا بد له منها. ثم قال رحمه الله: ولا يلزمه حمل الزاد إن وجد بثمن مثله أو زائد يسيرا بالمنازل في طريق الحاج. يقول: إن من الاستطاعة وجود الزاد، ولا بد له من وعائه الذي يحمله فيه، وهكذا الماء ولا بد له من وعائه الذي يحمله فيه، لكن إذا كان يعلم أنه في الطريق يجده في المنازل التي على طريق الحاج، المراد بها النزل التي ينزلها الحجاج، واليوم بلغة اليوم الاستراحات، إذا كان يعلم أنه يجده في الاستراحات إلى أن يصل إلى مكة، من حين يخرج من بلده إلى أن يصل إلى مكة، فلا يلزمه حمله معه من بلده، لا يلزمه حمله معه من بلده، ولو كان بقيمة زائدة قليلا عن ثمنه في الحضر، لأننا نعلم أن ثمن الزاد وثمن الماء في المدن وفي القرى أرخص منه على طريق المسافرين، لأن هؤلاء أصحاب النزل إنما يقيمون في هذه الأمكنة ليتكسبوا. فيقول المصنف: لا يلزمه أن يحمل الزاد والماء معه إذا وجد بثمن زائد يسيرا، بثمن مثله ولو فيه زيادة يسيرة، لا يلزمه ذلك. ما المراد بهذا الاحتراز؟ المراد بهذا الاحتراز أنه لو جاء السفيه المبذر وسافر أحرم بالحج بغير إذن وليه، فلا يحتج بهذه الزيادة اليسيرة في إبطال نسكه وتحليله الذي تقدم معنا بالأمس. هذا القيد هنا والاحتراز ينفعنا هناك، فإن هذا الثمن الزائد يسيرا عن ثمن الحضر لا أثر له، لأنه معتاد، لأنه معتاد. فنقول لولي السفيه الذي تقدم معنا بالأمس: تلزمك نفقة هذا السفيه المبذر البالغ المكلف الذي أحرم بالحج، ولو زادت نفقته في السفر بمثل هذا الشيء اليسير، لأنه معتاد عادة عند الناس. لو ادعى الولي الذي حجر على هذا السفيه أن النفقة في السفر زادت، ألم يسبق معنا بالأمس أنه ينفق عليه إذا كانت نفقته لا تزيد عن نفقة الحضر؟ أما إن كانت زائدة على نفقة الحضر وكان غير قادر على الاكتساب للقدر الزائد، فإن لوليه أن يحلله بصوم كحر أعسر. فنقول له: هذه الزيادة هنا لا تعتبر في أن تحلله، لأنها معتادة يسيرة، جرت عادة الناس أن يتحملوها. فهذا هو إيش؟ هذا هو وجه هذا الاحتراز، هذه فائدة. قال: ولا يلزمه حمل الزاد إن وجد بثمن مثله أو زائد يسيرا بالمنازل في طريق الحاج أو في طرق الحاج إلى مكة. الثالث: ملك الراحلة. إذن عندنا الطعام والشراب وما يحفظان فيهما، الثاني الكسوة، والثالث الزاد الراحلة، ملك الراحلة. التي يرتحلها يركبها بآلتها التي لا بد لها منها، كقتب وسرج وبرذعة وبطان ونحوه. يمكن هذه ما تعرفونها، القتب الذي يجعل على ظهر الراحلة، والبرذعة التي تدخل تحته بين ظهره وبين هذا القتب حتى لا يحتفي ظهر الدابة من الأعواد، تأكله الأعواد هذا فيجعل له برذعة. نعم. والبطان الذي يشد به من الجانب إلى الجانب تحت بطن الراحلة، يشد به القتب والشداد، يشد به من فوق الظهر إلى الجانب، من هنا غرز وحلقة وهنا غرز وحلقة، ويشد أسفل بطن الراحلة، فهذا يسمى بطان ونحوه. فهذه آلات الركوب، واليوم محلها السيارة ونحوها. فإذا لا بد من أن يملك راحلة بآلتها. التي يصلح الركوب بسببها عليها، إما بشراء أو بكراء، إما أن يكون شراء أو كراء، تكون هذه الراحلة صالحة لمثله في مسافة قصر عن مكة. لأن هذا هو السفر، ما جاء فيه القصر فهو سفر، وما كان دون ذلك فليس بسفر. فما كان في مسافة القصر نشترط له هذه الشروط. ثم قال رحمه الله: وهي مسيرة يومين قاصدين معتدلين. مسيرة يومين قاصدين معتدلين، على الإبل المحملة بالأثقال، يعني تسير سيرا معتدلا. وهذا يقدر اليوم بقرابة 80 كيلو متر، فإن الإبل إذا حملت وسارت هذا السير المعتدل فإنها لا تزيد في الغالب في اليوم على 40 كيلو، أو يزيد قليلا أو ينقص قليلا. 40 كيلو متر تسير الإبل إذا حملت الحمل المعتدل من الأثقال وركب الناس عليها، فإنها تمشي بهم هذا المقدار وعليه، فيكون المسافة حينئذ 80 كيلومتر، وهو ما عليه الفتوى هنا، حددت مسافة القصر 80 كيلومتر، مسيرة يومين قاصدين. لما ذكر اليومان ما ذكر غيرهما؟ لأن السفر غالبا في النهار، السفر غالبا في النهار، والليل وقت الراحة. فإذا مسيرة يومين قاصدين معتدلين، يعني القصد في المشي واليومين المعتدلين، فتكون المسافة كما قدر المصنف 24 ساعة. وهكذا لو مشى فإن المشي غالبا يكون بهذا المقدار. قال رحمه الله: ولا يعتبر ملك راحلة فيما دون مسافة قصر، يعني 20 كيلو وثلاثين كيلو، ومثل الجموم إلى مكة، مثل الجموم إلى مكة الذي هو على وادي فاطمة اليوم يسمونه، واسمه القديم في السيرة النبوية مر الظهران. وادي فاطمة هو مر الظهران. فهؤلاء يستطيعون المشي إلى مكة على أقدامهم، 20 كيلو 30 كيلو 35 كيلو، يستطيع يمشي على قدمين لو ما وجد راحلة، فإن مثل هذا لا نشترط فيه على الإنسان المكلف الذي توافرت فيه شروط الحج، لا نشترط أن يملك إيش؟ أن يملك راحلتان. وهكذا لو كان من ناحية الغرب إلى جهة بحرة، وهكذا لو كان من ناحية الشرق إلى جهة قرن المنازل أو جهة هذيل أو ذي المجاز، فما يشترط لأن المكان قريب ويستطيع أن يمشي إليه، يستطيع أن يمشي إليه، والمشقة يسيرة ولا يخاف فيها عطب ولا هلاك، لا يخاف فيها عطب ولا هلاك. فإذا كان كذلك فإننا لا نشترط له الدابة، مثل أم السلم أيضا، أم السلم أقرب، بينها وبين مكة قرابة 40 كيلو، فمثل هذه لا يقال إنه يشترط لصاحبها ملك دابة، لأن المشقة يسيرة، ولو مشى إليها لعدل مشيه في المشاعر على رجليه، ذهابه إلى عرفات ونزوله من عرفات، وذهابه إلى مكة من منى وعوده إلى منى، مرتين يعدل تقريبا ذهابه ومجيئه، يتردد على مكة بين هذه المشاعر يعدل هذه المسافة، فلا شيء إلا من يستثنى، فسيأتينا في المقطع القادم من كلام المصنف. فمثل هذا نقول يجب عليه الحج، وهذه المسافة يسيرة ولا يشترط له وجود راحلة. إذا وجد الزاد، وجد الشراب أو ثمنهما، ووجد الكسوة، لا يشترط له الراحلة. نعم. إلا لعاجز عن المشي كثير كثير، فيعتبر له ملك الراحلة بآلتها حتى في معدود مسافة القصر، ولا يلزمه السير حبلا ولو أمكن. نعم. إذن يستثنى ممن تقدم الكلام عنه، وهو من كان دون مسافة قصر ويستطيع المشي، فإنه لا نشترط في حقه الراحلة، لأنه لا يوجد عليه مشقة أو توجد لكنها يسيرة. كذلك هنا نستثني من هذه المسافة اليسيرة العاجز عن المشي كشيخ كبير، وكذلك من كان بدينا، من كان بدينا فإنه ملحق بالشيخ الكبير، وكذا من كان نضو الخلقة، نضو الخلقة وهو الهزيل في الجسم، لو يمشي قليل طاح من ضعف جسمه، مثله اليوم أصحاب فقر الدم والأنيميا، لو مشى كثيرا يطيح. فمثل هذا الذي يعجز عن المشي كشيخ كبير، مثل له بالشيخ الكبير، ويلتحق به كل من ذكرنا ومن لم نذكر، فلا بد لمثل هذا من الراحلة التي يركبها بآلتها التي تصلح للركوب بها عليها، وذلك لأنهم لا يستطيعون المشي، لأنهم لا يستطيعون المشي. ولا يلزمهم أن يتكلفوه، لا يستطيعون المشي ولا يلزمهم أن يتكلفوه، لأن المشقة عليهم في ظاهرة. فلو مشى حبوا، ونحن نرى اليوم بعض المعوقين يحجون حبوا، نرى هذا، ونراهم في الطواف، ونراهم في ممرات المشاة، مثل هؤلاء لا يلزمهم على هذه الصورة، ولو تكلفوهم هذا باب آخر، لكن حقيقة لا يلزمهم شرعا، لا يلزمهم ولو كان يمكنهم الحبو. فنقول لمثل هؤلاء لا تعذبوا أنفسكم، فإن أمر الله سبحانه وتعالى قد أسقطه الله تبارك وتعالى عنكم. فالمعوقون هؤلاء لا يلزمهم أن يحجوا حبوا. نعم. وأما الزاد فيعتبر قربة المسافة أو بعدا، لا بد له منه، يحتاج إلى الأكل، سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة لا بد له من الزاد. نعم. مع الحاجة إليه. نعم. أو ملك ما يقدر به من نفل أو عرض، أو عرض، أو عرض على تحصيل الذات والراحلة وآلتهما. نعم. فإن لم يملك ذلك لم يلزمه الحج، لكن يستحق لمن أمكنه المشي والكسب بالصنعة، ويكره لمن كلفته المسألة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: أو ملك ما يقدر به من نقد أو عرض. النقد معروف العين، أو عرض كأن يبيع ملكا له ويحج به، يبيع مسكنا، يبيع كتبا ونحو ذلك ويحج به، يحصل بهما الزاد والراحلة وآلة الراحلة. فإن لم يملك لا نقد ولا عرض فإنه لا يلزمه الحج، لا يجب عليه. لكن إن أمكنه المشي يستحب له، أما وجوب فلا. وكذلك إذا لم يجد نقدا ولكن يستطيع أن يكتسب، يؤجر نفسه مع الحجيج، يخرج مع الحجاج كأن يطبخ لهم ويغسل لهم ثيابهم وأوانيهم ويعلف دوابهم وينزل الأمتعة من عليها إنهم نزلوا في المنازل التي يرتاحون فيها، ويستجلب لهم الماء والحطب ونحو ذلك. فإذا استطاع التكسب بصنعة فإنه أيضا يستحب له. وكذا إذا قدم على مكة يستطيع أن يعمل، عنده مهنة النجارة، يعمل حتى يأتي الموسم، أو الحدادة حتى يأتي الموسم، أو يكتب الصبيان يعلمهم الكتابة والقراءة بأجر حتى يأتي الموسم، وهكذا. فإذا كان يستطيع التكسب بصنعة فإنه يستحب له ذلك، ولا يجب عليه، لكن يستحب له أن يحج استحبابا لا وجوبا. ويكره لمن حرفته المسألة، يعني يذهب يتكفف الناس، وهذا نحن نراه كثيرا. أنا أبغى أحج ساعدوني، يقولون جاء أعرابي إلى المأمون فقال له يا أمير المؤمنين إني أريد الحج ولا شيء لي، فقال له فأعني، قال له يا هذا إن الله قد أسقطه عنك، فقال لمن استطاع إليه سبيلا وأنت غير مستطيع. ولو أعطاه من بيت المال له حق، لكن أراد أن يفهمه أنه لا يشرع لك المسألة حتى تحج. كثير من الناس يمر عليه مثل هذه الصورة الآن، يأتي من يسأل الناس ويطلب الناس، يتكفف الناس، فيعرض نفسه لذل المسألة ومهانتها بدعوى أنه يريد الحج. فهذا يكره له أن يسأل الناس ليحج. لما؟ لأن الله أرحم بعباده وأرأف، فما دام لا يجد شيئا فالله قد أسقط ذلك عنه، فلا يهين نفسه بذل السؤال. نعم يشتغل معهم بأجرة ولا لا؟ بأجرة، وخلاص يحج من أجرته هذه، يأكل منها ويشرب منها والحمد لله. نعم يصح حجه. نعم. ويكره أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه، ليكثر محتاجا ورفيقا، وأن تطيب نفسه بما يكرهه، لأنه أعظم في أجره. نعم، يعني ينبغي للحاج الذي عنده استطاعة أن يوسع على نفسه، فيحتاط بالزاد والنفقة، ما دام ممكن له ذلك وهي موجودة عنده فينبغي له يستحب له أن يكثر من ذلك، يضعف النفقة، يضاعف هذه النفقة معه يحتاط بها. كذلك بالزاد والشراب المطعوم والمشروب يحتاط به، نعم، لأنه قد يجد محتاجا وفقيرا فيؤثر على نفسه هؤلاء فيأخذ قدر الحاجة، وما زاد مما أراد التوسع به أو الاحتياط به يعطي مثل هؤلاء. وكذلك الرفيق، الرفيق في الطريق يكرمه أيضا فيعطيه من هذه النفقة التي احتاط بها، يعطيه من هذا الزائد، ويستحب له أن تطيب نفسه بما ينفقه، لا يجد في صدره غضاضة ولا يجد في صدره شح، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا ولله الحمد قد أخذ حاجته ولكنه زاد بشيء احتاط به ليؤثر محتاجا، يعطيه من الزائد الذي لا يضره في نفقته، فيؤثر هذا المحتاج ويؤثر به هذا الرفيق وتطيب بذلك نفسه، لأن الأجر أعظم، لأن الأجر أعظم فيما ينفقه في هذا الباب. نعم. ويستحب أن لا يشارك غيره في الزاد وأمثاله، واجتماع الرفاق كل يوم على طعام أحدهم على المداومة أليق بالورع من المشاركة في الزاد. نعم، وهذا من دقائق المسائل، أعدها مرة أخرى. ويستحب أن لا يشارك غيره في الزاد وأمثاله، واجتماع الرفاق كل يوم، الرفاق، واجتماع الرفاق، واجتماع الرفاق كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة في الزاد. نعم، يقول يستحب أن لا يشارك غيره في الزاد وأمثاله. لما؟ لأنه قد يأكل شيء من ما يحتاج إليه رفيقه صاحب الزاد، هذا ما شاء الله صاحبنا أكل وذاك ضعيف الأكل فما يمديه، ما يستطيع يأتي إلى سد بلغته وجوعه إلا وقد أكل هذا الزاد عليه. قالت ابن أبي زرع وما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة، يعني كالشوكة هكذا إذا انسدح اضطجع مضجعه كمسل شطبة، ضعيف ولا تكفيه ذراع الجفرة أكول. فإذا كان الإنسان أكولا فهذا يظلم الرفق معه في الأكل، فلا يستحب له أن يشارك غيره في الزاد وأمثاله، يعني في الشراب. هؤلاء ما يمديهم يشربون كوبا أو صاعا إلا وقد شرب صاعين أو ثلاثة، هو فيستبد بالماء عليهم فيشربه قبلهم مع حاجتهم إليه، أو يستبد بالطعام لأنه يأكل أكثر من رفيقه، وقد لا يرضى الرفق بذلك فيقول له أنت جوعتنا روح دور غيرنا كل معهم، أنت ما شاء الله تبغى لك ميزانية بمفردك أكون، فلا ينبغي له ذلك، لا ينبغي أن يشاركهم. لكن أحسن من هذا أن يتناوبوا كل يوم على طعام أحد، يعني كما تقول اليوم بلغتنا في هذا العصر الحديث كالقطية، اليوم علي وغدا على زيد وبعد غد على عمر وبعده على فلان، فكل يوم ينفق أحدنا كل يوم يكون الطعام على واحد، فنكون اشتركنا فيه، فنكون اشتركنا فيه على المناوبة. بما يعني هذا ينفق اليوم فنأكل جميعا، وغدا أنفق أنا فنأكل جميعا، وبعد غد ثالث، وهكذا على المناوبة. فإن هذا أليق بالورع من المشاركة في الزاد، يعني أن الإنسان يأكل وهو مطمئن أنه أكل من ماله، هذا معنى قوله أليق بالورع، يعني أنه أكل من ماله، أكل من ماله، فهذا أسلم له، أسلم له. فتطمئن نفسه وتطمئن أنفس أصحابه. نعم. ويعتبر الكون ما تقدم من الزاد والراحلة وآلتهما أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج إليه من كتب ومسكن للسكنة أو مسكن يحتاج إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بضاعة يحتاج ربحها المحتاج إليه لو صرف فيه شيئا منها لما فيه من الضرر عليه، وخادم لنفسه وخادمه، وخادمه، لأنه كله مجرور، عما يحتاج إليه من كتب وخادمه. نعم. وخادم لنفسه لأنه من الحوائج الأصلية، وعما لا بد له منه من لباس مثله وغطاء ووطاء وأوان ونحوها، وفاضلا عن قضاء دينه حالا كان الدين او مؤجلا لله او لادمي، وعما لا بد له منه كمؤنته ومؤنه عياله الذين تلزمهم مؤنتهم. لكن ان كان المسجد واسعا او الخادم نفيسا فوق ما يسمح له، وامكن بيعه وشراؤه قدر الكفايه منه، ويقبل ما يحج به لزمه ذلك لأنه مستطيع، فإن لم يفضل عنه ما يحج به لم يلزمه. وكذا إن استعنى بإحدى نسختي كتاب باع أخرى. نعم. الآن بين متى تكون هذه النفقة التي هي في الاستطاعة، الزاد والراحلة والآلة التي يجعلها عليها، أو ما يقدر به، يعني إذا كان عينا مالا نقدا، أو ما يقدر به على تحصيل ذلك، متى يكون؟ يكون هذا زائدا عن حاجاته الأصلية، وهي الآتي: أن يكون هذا المال الذي عنده يحج به زائدا عن الآتي، عن كتب إن كان طالب علم، عن كتب، عن قيمة كتب، إذا كان يحتاج إلى هذه القيمة 1000 ريال يحتاج إليها لتصوير هذه الكتب، طباعة بعض هذه الكتب التي يدرس فيها، لو أنفقها في الحج جلس ما يستطيع اللحاق بالدراسة، قل له لا، فإن هذه الكتب مقدمة. وكذلك المسكن للسكنة، لا بد أن يكون المال المقتنى الذي تحج به والزاد والراحلة زائد عن السكن الذي تسكن فيه، أو يكون زائدا عن أجرة السكن إذا لم يكن المسكن ملكا، إذا لم يكن المسكن ملكا فيكون زائدا عن أجرة السكن، وكذلك زائد عن نفقتك المعتادة في غير السفر ونفقة العيال، فإن العيال إذا سافرت لا بد أن تؤمنهم بنفقة حتى تعود إليهم. فلا بد أن يكون المال الذي تحج به زائدا على مصاريف العيال التي يصرفونها في أثناء غيبتك، فإن لم يمكن فلا يجب عليك الحج. بمعنى لو أن عندك 5000 ونفقت الأولاد 4500 في هذه المدة، ما بقي إلا 500، لا تكفي، لا حج عليك، لا حج عليك. أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لو صرف فيه شيئا منها، يعني لو كانت له بضاعة، هذا الذي أراد أن يحج، لو كانت له بضاعة يختل ربحها الذي يحتاج إليه هو، كأن يكون عنده هذا المتجر، المتجر الذي يبيع فيه هذه البضاعة هي التي يتكسب من ورائها، يأخذ رأس المال ويعيده مرة أخرى في شراء بضاعة مثلها ويتكسب، فيأخذ الربح وينفقه على نفسه وأهله. نعم، فلو كانت هذه البضاعة التي يختل ربحها وهو يحتاج إلى هذا الربح ليصرفه على نفسه، فهذه البضاعة الآن احتاجت، لحقه فيها خسارة، احتاجت إلى 3000 ريال، لو لم يجعل 3000 ريال فيها لافتقر وأصبح بعد ذلك فقيرا، لا يستطيع أن يأكل شيئا، لا هو ولا أسرته. نقول له هذه البضاعة الأصلية التي تستفيد أنت في بيعك وشرائك لها من ربحها فتنفقه على نفسك، الآن تضررت فأنت تنفق من هذا المال الذي كان زائدا عندك ووجب عليك به الحج، فتنفقه على إصلاح هذه البضاعة لتعيدها إلى رأس مالها الأصلي، فحينئذ لا حج عليك، لأنك لو حججت رجعت بقيت فقيرا لا تتكسب. هذا معنى الكلام. يقول أو بضاعة، يعني لا بد أن يكون المال زائد عن بضاعة يختل ربحها الذي يحتاج إليه هو في صرفه على نفسه منه. نعود فنحرر العبارة، نقول أيضا لا بد أن يكون المال زائدا عن قيمة بضاعة يختل ربحها الذي يحتاج إليه، لو صرف فيها شيئا من هذا المال لما استطاع الحج، فنحن نقول إنه يصرف في هذه البضاعة حتى تعود له بضاعته ويسقط عنه الحج، لأننا لو أوجبنا عليه الحج ألحقنا به الضرر. وكذلك لا بد أن يكون المال زائدا عن خادم، إذا كان يحتاج إلى خادم، له خادم، فلا بد أن يكون زائد على خادم يخدمه، لأن الخادم من الحوائج الأصلية. مثال ذلك الآن، لو كان هذا الإنسان عنده زمنة في البيت ممن يجب عليه القيام بأمورهم ويحتاج إلى خادم للقيام بهم، فارتفع أجرة الخدم في هذا الوقت، فأصبح الخادم يحتاج إلى مال مضاعف، إلى 2000 مثلا، فنقصت أجرته، فزادت أجرته، أجرة الخادم، فنقص بسببها مصاريفه، فلما زادت 2000 أخذها من مصاريف الحج ودفعها، ما بقي له إلا 1000، وهو يستطيع يحج كم؟ ب3. نقول له لا، أجرة الخادم الذي يقوم بك وبأهل بيتك أقدم، ادفعها ولا حج عليك. وهكذا لو كان الخادم ملكا، سيأتينا الكلام أيضا عليه في الأخير. لماذا؟ لأن الخادم من الحوائج الأصلية التي يحتاج إليها هذا الإنسان. وكذلك لا بد أن تكون النفقة التي يتوصل بها إلى الحج زائدة عما لا بد لك منه من لباس وغطاء، يعني لحاف تتغطى به في البرد، ووطاء يعني فراش مرتبة تنام عليها، وأواني تطبخ فيها وتشرب فيها وتغسل ثيابك فيها وتحفظ ثيابك فيها وتحفظ زادك فيها ونحو ذلك. لا بد أن تكون هذه النفقة التي تنفقها في الحج زائدة عن قيمة هذه الأشياء. وكذلك مؤونة العيال الذين تلزمك مؤونتهم، سموا العيال عيالا لعالتهم، أنت الذي تعولهم، فسمي العيال عيالا من هذا الباب لأنهم عالة عليك أنت تعولهم فسموا عيالا. فلا بد من أن تكون النفقة التي تمشي بها إلى الحج زائدة على نفقة العيال، مؤونة العيال. يقول رحمه الله: لكن إن كان المسكن واسعا، بحيث مثلا يكون المسكن فيه شقتان، شقة تكفيك أنت وعيالك، تكفيك أنت وعيالك، وشقة أنت جعلها احتياط، ثلاث غرف ودورتي مياه ومجلس استقبال ونحو ذلك، جعلتها احتياطا للطارق للضيف إذا جاء ضيوف تتوسع فيها وإياهم. فهذا القدر الزائد إذا وجب عليك الحج وما عندك إلا هذا القدر الزائد من المسكن، نقول لك بعه وحج به، لأنه زائد عن حاجتك الأصلية، زائد عن حاجتك الأصلية. وهكذا من كان عنده بيت زائد عن البيت الذي يسكنه لكنه لم يؤجر، أصبح خرب يحتاج إلى ترميم وهو لا يوجد له مال يرممه به فهجره، نقول هذا البيت بعه وحج به. لماذا؟ لأنه زائد عن حاجتك الأصلية، وأنت بسبب وجوده معك تصبح مستطيعا، فيجب عليك أن تبيعه وتحج بثمنه. وهكذا الخادم إذا كان عبدا مملوكا، فالخادم لا بد لسيده منه، لكن إذا كان نفيسا يعني ثمينا يكفيه من هو دونه، إذا كان قيمة هذا الخادم 100,000 درهم وهو ممكن يكتفي بخادم قيمته 40,000 درهم، نقول له بعه، بعه واشتري خادما 40,000 وحج من الباقي. هذا معنى قولهم إذا كان الخادم نفيسا فوق ما يصلح، ما هو يصلح زيادة عن الصالح، فمثل هذا يلزمك أن تبيعه وتجعل من قيمته خادما صالحا وتحج بالباقي إذا كان الباقي يكفي، لأنك صرت حينئذ مستطيعا. فإن لم يفضل من قيمة الخادم ما يكفي للحج فنقول لك لا حج عليك، لا يلزمك. وكذا الكتب أيضا، إذا كان عندك كتب علم مكررة، إذا كان عندك كتب علم مكررة وأنت تستغني عنها عن بعضها المكرر هذا، بيعه إذا كان يمكن أن تحج بثمنه، نقول يلزمك أن تبيعه وتحج بثمنه. لو كان عندك نسخة من فتح الباري مذهبة ونسخة عادية، والمذهبة غالية الثمن، ممكن تباع ب7,000 8,000 اليوم 10,000، والعادية ممكن قيمتها 500 ريال، نقول لا تكفيك العادية وبع تلك الثمينة وحج منها إذا كنت تستغني عنها. نعم. أما إذا لم تكن تستغني عنها، متى؟ كأن تكون هذه النسخة رواية أخرى للكتاب، فهنا لا يلزمك أن تبيعها، أن تكون هذه النسخة رواية أخرى للكتاب، يكون الكتاب له روايات، فهذه رواية وهذه رواية، فلا تستطيع الاستغناء عنها، فلا يجب عليك أن تبيعها لتحج. أما إن كانت واحدة لا زيادة بها على الأخرى، وأنت تستغني بواحدة، نقول يجب عليك أن تبيع واحدة إذا كان يكفيك ثمن التي تبيع، وتحج بثمنها. ومثله لو كان عنده سيارتان ويكفيه له ولأولاده واحدة، ويقول أنا ما يجب علي الحج، ما عندي نفقة، نقول له السيارة الأخرى أنت ما أنت محتاج إليها، بيعها. إذا كان يستغني بواحدة يجب عليه أن يبيع هذه الثانية ويحج. ولو كانت عنده ناقتان كذلك، أو فرسان كذلك، أو حماران كذلك، أو بغلان كذلك، أو برذونان كذلك، ما استغنى عنه يبيعه، إذا كان يأتيه بقيمة الحج يبيعه ويحج به، ويجب عليه حينئذ الحج. نعم. ويقدم النكاح مع عدم النكاح والحج من خاف العنت نصا. نعم. يقول إذا كان الإنسان دخل عليه شهر الحج أو زمن الحج وهو يستطيع الحج بالمال هذا، عنده مال لكنه يخاف العنت على نفسه، يحتاج للزواج والمال لا يكفي إلا لواحد منهما، إما أن يحج به أو يتزوج به، فنقول إذا كان المال لا يسع إلا واحد من الاثنين، وأنت تخاف العنت على نفسك، تخاف المشقة، تقع في الحرام، قدم النكاح نصا. نص عليه الإمام، نص عليه الإمام أحمد، يعني من وجد 10,000 4,000 للحملة و3,000 لأجرة الطائرة ذهابا وإيابا صارت 7,000 و3,000 يحتاط بها للنفقة على نفسه في مكة وإلى أن يرجع إلى أهله، هذه 10,000 ما يجد إلا 10، وهو شاب، وهو بين أن يحج أو يقع في العنت، ووجد من يزوجه ب8,000، نقول له إذا كنت تخاف العنت على نفسك وجب عليك أن تقدم الزواج حتى لا تقع في العنت والمشقة والإثم والحج بعد ذلك، فهذا نصا يقدم لما فيه من مصلحة الإنسان وإحصان فرجه وإكمال عفافه. نعم. كما ذكرنا قبل قليل في التجارة التي تتضرر، البضاعة التي تتضرر. نعم. ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام، ولم يعتبر على الرواية ما يكفيه بعد رجوعه، فيعتبر إذن أن يكون الذي سيأتي. نعم. فيعتبر إذن أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن يعود. نعم. وجزم به بالكاف والروضة وقدم في الرعاية انتهى ملخصا. نعم. قال في المنتهى وشرحه: وأن يكون فاضلا عن مهنته ومهنة عياله على الدوام حتى بعد رجوعه من عقار أو بضاعة يتجر فيها أو صناعة ونحوها، كعطاء من ديوان أي راتب من بيت المال ونحوه، وإلا لم يلزمه بتضرره بإنفاق ما في يده إذا. نعم. يقول رحمه الله: ويعتبر في الاستطاعة أن يكون له إذا رجع من حجه ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام، يعني لا ينفق ما عنده وإذا رجع يجلس فقيرا وعياله كذلك فقراء، لا بد أن يكون إذا عاد ويجد ما يكفيه. سلام ورحمة الله وبركاته، يجد ما يكفيه ويكفي عياله. حتى لا يتضرر. قال: ولم يعتبر على رواية ما يكفيه بعد رجوعه. فيعتبر إذن أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن يعود. قال رواية أخرى: لا يعتبر ما يكفيه بعد رجوعه، يكفيه أن يوجد ما يكفيه ويكفي عياله إلى أن يرجع هو إليه، أما بعد ذلك فلا، على الرواية الأخرى. نعم. وجزم به في الكافي وفي الروضة وقدمه في الرعاية، هؤلاء رجحوا هذا في هذه الثلاثة الكتب، رجحوا هذا. قال في المنتهى وشرحه، شرح منتهى الإرادات: وأن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام، هذا عند من يشترط. نعم. عند من يشترط أن يكون باقيا بين يديه ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام، فاضلا عن مؤونته هو التي ذهب بها الحج، من عقار أو بضاعة يتجر فيها كما تقدم معنا قبل قليل، أو صناعة ونحوها، كعطاء من ديوان، يكون له راتب، إذا كان له راتب لا بأس من بيت المال، وإلا لم يلزمه، يعني لم يلزمه ذلك الحج لأنه يتضرر بإنفاق ما في يده، لكن لو كان له راتب، لو حج ورجع بهذا المال الذي جمعه، حج به ورجع يجد ما يكفيه، له راتب في بيت المال، نقول له لا بأس، لا يشترط أن يكون عند عيالك وعندك مال موجود يكفيك بعد رجوعك. لما؟ لأنك قد أمن لك راتب في بيت المال، تعود فتأخذ منه. وهكذا لو كانت عنده بضاعة قائمة نقول يكفيه هذا، لكن لو لم يكن فعلى رواية أنه لا بد له من ذلك حتى لا يعود بعد الحج فقيرا. نعم. وهو المذهب. نعم. قال في المغني: والزاد الذي تشترط القدرة عليه وما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه. هذا كله تفصيل لما تقدم معنا مجملا. نعم. والزاد الذي تشترط القدرة عليه وما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، فإن كان يملكه أو وجده يباع بثمن المثل في الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة لا تلحق بماله، لزمه وإن كان تجحف بماله يعني الزيادة، إذا كانت الزيادة على القيمة تجحف بماله لم يلزمه. نعم، كما قلنا في شراء الماء للوضوء إلى أن قال: وأما الراحلة فيشترط أن يجد راحلة تصلح لمثله، إلى أن قال: ويعتبر أن يكون هذا فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تكذبه مهنتهم بمضيه ورجوعه، وأن يكون فاضلا عما يحتاج هو وأهله إليه من مسكن وخادم وما لا بد منه، وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه. انتهى ملخصا. نعم، وهذا قد سبق الكلام عليه كله، قوله أن يكون فاضلا عن قضاء دينه يعني الدين الذي في ذمته للخلق والدين الذي في ذمته لله. لو كان عليه نذر أن ينحر لله بدنتين وهو عنده 10,000، فما وجدنا البدنتين إلا ب8,000، نقول له أوف بالنذر الآن الذي عليك لله تبارك وتعالى. نعم، فيما لا الصحيح أنه يكفيه إلى أن يرجع، المذهب هذا، والصحيح أنه يكفيه إلى أن يرجع إليهم. يوجد ما يكتفون به من نفقة مما تقدم معنا أولا إلى رجوعه، من خروجه عنهم إلى رجوعه، أما بعد رجوعه على الدوام هذا ليس بصحيح. نعم، قال الشيخ عبد الله بن بهلان وفي هامش الإقناع عن المطلع: مدة ذهابه ورجوعه. نعم، يكون هذا له في مدة ذهابه ورجوعه، اشترط هذا في الزاد مدة الذهاب ومدة الرجوع من المأكول والمشروب والكسوة ذهابا وعودة، فلا ينقطع في الطريق. نعم، وكتب عليه بعضهم عن المبدع ما نصه، وظاهره أنه قصد النفقة عليه وعلى عياله إلى أن يعود. نعم، ويبقى له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله من عقار أو بضاعة أو صناعة. انتهى. نعم، وذكر في الإنصاف عن هذا القول أنه الصحيح من المذهب، وقال به جموع من الفقهاء، والآخر قاله في الروض والكافي والرعايتين والفائق فقط، والمفهوم لا يساعده. انتهى كلام ابن ذهلان. نعم، قلت ما قاله في الروضة والكافي والرعايتين والفائق أقرب إلى الصحة، ولو لم يساعده مفهوم عبارة بعض الأصحاب بقولهم: ويعتبر أن يكون له إذا رجع ما يكون بكفايته وكفاية عياله على الدوام، كما سنبين ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. قالت الشافعية: يشترط في الزاد ما يكفيه لذهابه ورجوعه فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة من تكسبه نفقتهم وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه، وفاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليهما، وعن قضاء دين يكون عليه حالة كان أو مؤجلا. نعم، وقالت المالكية: الاستطاعة هي إمكان الوصول بلا مشقة عظمت، ولو بلا زاد وراحلة لذي سمعة تقوم به، ولو بالسؤال إذا كان ذلك عيشه في بلد في بلاده، وكانت العادة إعطاءه. نعم، وقدر على المشي، وأن يكون آمنا على نفسه وماله، ويعتبر ما يرجع به إلى محل يمكنه فيه التعيش إن خشي الضياع بالإقامة بمكة. انتهى. نعم، وقال الحنفية: مقدار ما يتعلق به وجوب الحج ملك مال تبلغه إلى مكة ذاهبا وراجعا راكبا في جميع سفر لا ماشيا بنفقة متوسطة فاضلا عن مسكنه وخادمه وفرسه وسلاحه وآلات حرفة وثيابه وأثاثه ونفقة من عليه نفقته وكسوته من عليه أي الذي عليه نفقته وكسوته. نعم، ونفقة ونفقة من عليه نفقته وكسوته وقضاء ديونه ولو مؤجلة إلى حين عوده، ولا يشترط نفقة لما بعد قيامه لا سنة ولا شهرا ولا يوما انتهى. نعم. فتحرر لنا من ذلك أن المقدم من الروايتين عند الحنابلة اعتبار أن يكون له من النفقة إذا رجع من حجه ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام. وعلى رواية أخرى عندهم لا يعتبر ذلك، وإنما يعتبر أن يكون عنده من النفقة ما يقوم بكفايته وكفاية عياله مدة ذهابه للحج ورجوعه فقط، وفاقا للحنفية والمالكية والشافعية. وهذه الرواية أقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى، لأن القول بأن الإنسان لا يكون مستطيعا للحج إلا إذا كان عنده من النفقة بعد رجوعه من الحج ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام، أي دوام حياته، يقضي بأن لا يكون غالب الأغنياء مستطيعين للحج، لأنه قل من يثق من الأغنياء أن عنده من المال ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام. هذا ما ظهر لي والله أعلم. وهذا هو الصحيح عندي أنا والله أعلم. إنه لا يشترط أن يكون إذا رجع من الحج غنيا طول حياته، هذا غير صحيح، لكن يكفي أن يؤمن أولاده وعياله بما يقوم بهم في مدة ذهابه ورجوعه، وإذا رجع الأمر بيد الله، يقضي سبحانه وتعالى كما يشاء، يتكسب هو ويعمل. أما إذا قلنا بهذا فمعناه لا يمكن أن يلزم أحد حج، هذا القول فيه نظر. فالصواب ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وهو قول الشافعية المالكية والحنفية والشافعية والحنفية، وهو الرواية الأخرى، فهذه الرواية هي الصواب إن شاء الله، لأننا لو قلنا بالقول الأول لتعطل أن يوجد من يحج على هذا النحو. فالصواب أنه يشترط فقط وفاقا لهؤلاء جميعا رحمهم الله من حنفية ومالكية وشافعية، يشترط أنه يجد من النفقة ما يكفيه ويكفي عياله من خروجه من عندهم إلى أن يعود إليهم، فإذا أمنهم بذلك مدة ذهابه ورجوعه إليهم ما فضل عن ذلك يصبح به مستطيعا ويجب عليه الحج والعمرة. نعم، وقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.